وبعدك انتم واللي قريبين لمرادنكم دايم دايم سالمين. بعدك انتم ولا قريبين لمرادنكم دايم دايم سالمين. ما اقول غير الله يكون بعون كل العاشقين.